أو أهل بلدهم، فتجد كل قوم لهم من يعظمونه أو يقصدونه بالدعاء والاستنجاد به في ما يحتاجون إليه ودفع ما يحتاجون إلى دفعه. هذا ما تخلو الأرض منه، وأقصد الأرض يعني بلاد المسلمين. فتجد في الهند من هذا القبيل أشياء كثيرة جدا، الباكستان وغيرها وبلاد العرب وغيرها. وكان قبل دعوة الشيخ رحمه الله موجودا ذلك في نجد بكثرة، ما بين قبر أو حجر أو شجرة أو غير ذلك، يعني أن الجاهلية الأولى صورتها موجودة بالناس، لأن الجاهلية الأولى عباداتهم متنوعة، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد شجرة أو حجر ككلات مثلا، وكذلك منات عبارة عن حجارة يصاروا يذبحون عندها ويسموها منات لكثرة ما يراق عندها من الدماء، وكانوا يعظمونه، مثل أساف ونائلة وهبل وغيرها كثير جدا. فهذه حجارة أو أموات أو أمور مسخرة سخرها الله جل وعلا، لا تسمع ليخاطبها ولا تستجيب له ولا تنفعه ولا تضره، ومع ذلك يكادون يجمعون على هذا. ما يوجد الآن في بني آدم من يعبد أشيا يعني يترفع الإنسان عن ذكرها، ويعبدون حيوانات ويعبدون بقر ويعبدون شجر ويعبدون غيرها من الكثير. فكذلك هذا الذي وجد في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها توارثوه عمن سبقهم. ولهذا إذا سألت أحدهم لماذا تقصد، قال لك هكذا الناس يفعلون، يعني وجد الناس على هذا الشيء، ثم هذه الأشياء صار لها سدنة يتقبلون يأخذون ما يقدم لها من أموال ويسمونها نذور، فصاروا ينتفعون بذلك، فصاروا يكذبون ويوجدون الحكايات المكذوبة لأنه كذا وأنه عمل كذا وأن فلان استغاث به وعمل كذا، فتأصل الشرك في قلوبهم من أجل هذه الأمور. أما ابن عربي يقول إنه إمام أهل وحدة الوجود، ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم وغيرها من الكتب التي هي كتب الحاد، حتى إنه في هذا الكتاب يقول إن موسى عليه السلام في قوله اعبدوا الله إنه ليس على المقصود، وإن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى أنه صادق، وأن قريش وغيرها لما عبدت أشياء معينة أخطأت، ولو عبدت كل شيء لكانت على صواب. لهذا يقول الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب فأنى يكلف. وله قصائد وله كلام كثير بهذا، ويقول في الكلام في صفة الكلام كل كلام في الوجود كلامه، يعني كلام الله، سواء علينا نثره ونظامه، يعني النثر والنظم كله كلام الله حتى نبح الكلاب. ف له قبر معظم مبني عليه وقال يعبده بعض الناس، أما نقول أهل الشام أو أهل مصر أو أهل العراق بعضهم الذين ضلوا في هذا الذين ضلوا، وقد نهوا عن ذلك ونهوا، ومن العلماء من يقوم بهذا ويدعو إلى نبذها وتركها، ولكن صار عند العوام، عوام الناس، معظم، ولا أحد يجرأ على أنه يعمل شيء فيه. حتى صاروا يقولون إنه لا يدخل البلد أحد إلا بإذنه، ولا يخرج إلا بإذنه، إلى آخر الهذيان الذي أوجده الشيطان تخويفا لهم من هذا الميت الذي هو رميم تراب لا يسمع ولا ينفع ولا يضر. ولكن المقصود انحراف الناس وإعراضهم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر في ذلك واضح وجلي، حتى أصبحوا شركهم أربى على شرك القدامى من الكفار. القدامى ما كانوا يشركون في الشدائد، وما كانوا يشركون في الربوبية، وهؤلاء إذا وقع الإنسان منهم في شدة زاد شركه، نسأل الله العافية. وتجده عند القبر أو عند الولي اللي يسميه ولي يبكي ويخضع ويذل، ما يصنع هذا الشيء في المسجد، ما تجده يبكي لله ويخشع له في المساجد، وإنما عند القبور. هذا معناه أن صاحب القبر صار أعظم من الله في قلبه، هذا هو الواقع. هذا كثير، حتى أصبح هذا الشيء كأنه متأصل في نفوسهم، نسأل الله العافية. فهم بحاجة إلى دعوة، إلى من يبين لهم الحق ويوضحه ويبين أن هذا شرك بالله من الشرك الأكبر، وأن الإنسان إذا مات عليه أنه خالد في جهنم، ولا ينفعه أنه يقول لا إله إلا الله، وأنه يصلي أو يصوم أو غير ذلك. أما كلمة تقول صاحب وحدة الوجود، فالملاحدة الذين ألحدوا في صفات الله وفي أسمائه انقسموا إلى أقسام، منهم المتكلم الذي غلب عليه الجدل والكلام والتفكير، فهؤلاء عرف طريقهم أنهم يجادلون في الباطل ويدعون إلى شيء في أذهانهم، ويزعمون أنهم يقيمون البراهين على ذلك، وهي في الواقع شكوك ليست براهين. البراهين في كتاب الله، في أحاديث رسوله. أتباعهم انقسموا إلى قسمين، لأن أتباعهم إما أن يكونوا متعبدة يعبدون الله ويجتهدون، فلما نظروا إلى كلامهم قالوا هذا معناه أن العبادة تكون للكون كله، أو أنه سار في الوجود، لأنهم يقولون لهم الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا يجري عليه الزمان، وليس له مكان. طيب إذا كان هكذا أين يكون؟ قالوا لا بد أنه في الكون كله، سار في الكون كله. فهؤلاء سموا أصحاب الحلول، يعني أن الله حل في المخلوق، تعالى الله وتقدس، كما قالت النصارى حل اللاهوت في الناسوت. القسم الثاني تمادوا وتعدوا هذا، فقالوا بل الرب جل وعلا اتحد في المخلوق، فلا فرق بين خالق ومخلوق، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق. وهذا الذي كان يقرره ابن عربي، وكذلك العفيف التلمساني، وكذلك ابن الفارض وغيرهم ممن كان هذا مذهبه، وهو من أخبث المذاهب. ولا خير في هذا، لكن الإنسان إذا عرف الشر يجتنبه، وإلا كون الإنسان لا يعرفه أحسن منه، غير أنه إذا نشر ووجد في الكتب لابد أن الإنسان يعرفه. قال وأعظم من هذا عبادة أهل الشام لابن عربي، وهو إمام أهل الوحدة، الذين هم أكثر أهل الأرض وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا دين، كأناس بمصر وغيرها، وجرى في نجد قبل هذه الدعوة مثل هذا، وفي الحجاز واليمن وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى، كعبادتهم الجن وطلبهم الشفاعة منهم، والأصل في ذلك الغلو بتزيين الشيطان. وذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، فأنكر ذلك عمرو فقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها عمرو فدانت بها العرب. كانت هذه تلبيتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك قال يقول حسبكم حسبكم، يعني اقتصروا على هذا، ولكن ما يقتصرون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يأتون بالشرك. وهذا يعني أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من أفسد الدين الإسلامي الذي دعا إليه إسماعيل عليه السلام، لأن إسماعيل أرسل إلى العرب فكانوا على دينه الذي هو عبادة الله وحده وكانوا حنفاء، فلما جاء هذا وكان له رئاسة وأتباع وكان يقود الحجيج وكانوا يتبعونه وكان كاهنا له شيطان يأتيه، وهو الذي يقال إنه فرق الأصنام التي كانت معبودة في زمن نوح، لأن لما جاء الطوفان يقول كما يقول ابن الكلبي نفاها إلى الساحل ساحل البحر، ثم سفى عليه عليها السافي واندفنت انطمست، جاءه هذا الشيطان وقال له اذهب إلى ذلك المكان واحفر فإنك تجد صناما معدة فخذها وبثها في العرب وادعو إليها تجب، إلى كلام كان يقوله سجعا. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في النار يجر قصبه يعني أمعاءه، لأنه أول من سيب السوائب وحمل حامي وغير دين إبراهيم فأدخله الله النار. وهذا معناه أن الإنسان إذا مات أنه ليس في قبره فقط، في قبره وفي النار، لأن روحه لا تموت، فإما أن تعذب وإما أن تنعم، وإنما الذي يفنى هو البدن، مع أن البدن وإن كان يؤول إلى التراب فإن ذرات التراب التي يؤول إليها تألم أو تنعم، حتى يجمع الله بين الروح والجسد إذا بعث الله من في القبور. نعم. قوله وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل بنون وفاء مصغرة العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23 من الهجرة، استشهد يعني قتل وهو يصلي الفجر، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، كان في آخر حياته يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. كانت زوجته تقول: أنى لك هذا، شهادة في السبيل وموت في فرزقها ورزق الشهادة في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه. نعم. قوله: لا تطروني، الإطراء هو الغلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني هذه حقيقة عيسى بن مريم، قد جاء أكرمه الله جل وعلا بالرسالة، ولكنه عبد تعبده الله بعبوديته. وقوله وروح من، يعني روح من الأرواح التي خلقها جل وعلا وكلفها واستنطقها: ألست بربكم؟ فأقرت وقالت: نعم، بلى بلى. فهو روح من الأرواح، وأصله النفخة التي نفخها جبريل في درع مريم في جيبها، فإن الله أرسل لها جبريل كما قال الله جل وعلا: فتمثل لها رجلا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فنفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في فرجها فحملت. وهذا من قدرة الله جل وعلا، نوع جل وعلا خلق بني آدم أربعة أنواع. فآدم أبو البشر خلق من تراب ومن طين، وزوجه حواء خلقت منه، مثل امرأة تخلق من ذكر، أخذ بضعة منه ضلعه الأيسر وهو نائم، فلما قام إذا هي جالسة عنده. فلهذا تجد المرأة تحن للرجل والرجل يأوي إليها، لأن كل واحد من الآخر. القسم الثالث ما هو معروف من ذكر وأنثى، هذه سنة الله. وإن كان مثلا هذه الأمور، ولهذا لما كان هذا الشيء فيه قد تكره بعض النفوس وتنفر منه، جعل الله جل وعلا الشهوة في الرجل والمرأة حتى لا يصبر عن ذلك، حتى يتم مراد الله من النسل الذي أراده إلى يوم القيامة. القسم الرابع صفة خلق عيسى، فإنه خلق من أنثى بلا ذكر، ولهذا يقال عيسى بن مريم وينسب إلى أمه، وهو من أولو العزم، من أولو العزم من الرسل. نعم. قوله: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يتجاوزوا هذا القول في الخطاب، وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه، لأن أشرف مقامات الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة. الخاصة يعني تصير خاصة بالرسل، لأنهم يكملون مقام العبودية، صارت خاصة يعني لا أحد يلحق بهم، فهي من خصائصهم، مهما اجتهد الإنسان لا يصل إلى ما وصل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ رواية أحمد عند ابن عباس. قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. قوله وللمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم. وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام والتشدق والتكلف وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله. قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. وجه ذلك يقول أن الإسلام جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا بينا، والقرآن نزل لبيان ذلك، ثم وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك غاية الإيضاح، ثم قام الصحابة يدعون إلى هذا واستمروا على ذلك زمنا، ثم تبعهم أتباعهم على هذا السبيل وأتباع أتباعهم لما جرى، ثم بدأ الانحراف وبدأت الفتن والبدع إلى أن وصل الأمر أنهم يعبدون القبور ويعبدون الأشجار ويعبدون غيرها. فأين البيان والإيضاح الذي في القرآن؟ هو موجود ولكنهم معرضون عنه، فكيف تعبد الأشجار والقبور وغيرها وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم طريق الهدى غاية الإيضاح وبينه كل البيان، ثم سلك هذا السبيل بعده حتى صار أمرا لا يخفى إلا على من تجاهل ذلك أو تكبر عنه، ثم يعود الناس مرة أخرى إلى الجاهلية وإلى عبادة غير الله كما وقع في زمنه ولا يزال كذلك. فهذا وجه الغرابة. وقوله إنه عاد غريبا كما بدأ، هذا قد جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في صحيح مسلم، قل بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي غير مسلم يقول طوبى للغرباء، فقيل من هم؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهم يكونون غرباء بهذه الصفة لأن أكثر الناس على خلاف ما هم عليه. ومعلوم أن الإسلام بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول المسلمين، ثم صار الرجل يدخل في الإسلام وحده رجل بعد الرجل حتى اجتمعوا وكثروا وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ثم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب الذين دخلوا في الإسلام رجعوا منه أفواجا كما دخلوا فيه، فما بقي على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وبلدة في البحرين يعني في الأحساء جواتها، البقية ارتدوا وكفروا، قاتلهم الصحابة حتى رجعوا، ومنهم من قتل مرتد. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إنه إذا كان قائما على الحوض يوم القيامة يأتي أناس إلى الحوض حتى إذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، فقول إلى أين؟ فيقول إلى النار والله، فيقول ما شأنهم؟ فيقال لي لم يزالوا مرتدين على عقابهم بعدك، فقول سحقا سحقا. فالمقصود أن عبادة القبور كيف يعني يسوغ للعاقل الذي عرف ربه جل وعلا بمخلوقاته أنه خلق السماوات والأرض وخلقه وخلق كل شيء وهو الذي يتصرف الكون، كيف مثلا يسوغ له أن يذهب إلى قبر مدفون صاحبه لأزمان ثم يسأله من أين أتاه هذا؟ فهل عنده برهان من ذلك وعنده دليل وعنده كلا أبدا، كل الدليل إما حكاية مكذوبة أو حديث مكذوب على رسول الله أو افتراء ممن يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، هذه هي أدلتهم. أما العقول والفطر وأدلة الكتاب والسنة فإنها تمقت هذا وتبطله. نعم. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، يعني بشبهة محبة الصالحين. نعم. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني أنه بالغلو ودين الأنبياء، لأن آدم عليه السلام نبي إلى ذريته، أمره الله جل وعلا يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا ويبين لهم ذلك، وقد فعل واستمروا على هذا كما قال ابن عباس وغيره 10 قرون لم يحدث فيهم خلاف يعني في عبادة الله حتى حدثت هذه القضية فصار هذا مبدأ الشرك. نعم. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، يعني قبول القلوب لها وميل النفوس إليها، مع أن الشرائع جاءت بإبطالها، فمع ذلك يعني القلوب قد تشرب البدع وتحبها وتميل إليها أكثر من السنن. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، يعني التصوير كونهم صوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، فهذا الذي فعلوه بدعة ابتدعوها وجاءوا بها شيء جديد فأضافوه إلى ما هو مشروع وهو محبة الصالحين، ولكن لا يجوز الغلو فيها، يجوز أن يحبوا لأنهم يحبون الله ولأن الله يحبهم، بهذا المقدار، أما أن يزيد في ذلك ويدعوهم أو يتعبد عند قبورهم أو يسأل الله بهم فهذا من الغلو الذي آل بهم إلى الشرك، وبعضه شرك صريح. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، يعني قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني هذه الأنصاب وهذه المعبودات التي يعبدونها تشربها قلوبهم فيتمسكون بها فيزدادون ضلالا بعد ضلال. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الجبلة يعني الشيء الذي جبل عليه، طبع عليه، ليس يعني الآدمي على وتيرة واحدة دائما، تتغير أفكاره وتتغير نياته وأفعاله، ولكن الجبلة كونه مثلا يمل من الأمر الواضح الذي جاءت به الرسل ويميل إلى الأمور المحدثة التي فيها جدة وفيها تجده يميل إليها. نعم. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. نعم. البدعة هي الابتداع في الدين، أن يأتي بشيء جديد لم يشرع، يقول سبب الكفر لأن المبتدع يرى أن البدعة دين فلا فيتمسك به، لأن الإنسان ما يتوب من دينه، يتمسك بدينه فهو رآه دين ثم يتمادى به الأمر حتى يخرجه ذلك عن الدين الإسلامي، مثل ما هو الواقع في الذين مثلا عظموا الصالحين ثم صاروا يدعون الله عند قبورهم ثم صاروا يدعون الله بهم ثم صاروا يدعونهم، وقعوا في الشرك. نعم. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، يعني أخذ هذا من قصته كونه أوحى إليهم أن انصبوا صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فإذا رأيتموها تذكرتم أفعالهم فاجتهدتم اجتهادهم، هذا في ظاهره أنه حسن لأنه يأمر بالاجتهاد وعبادة الله، ولكن له غاية وهو أنه سوف ينسى هذا الأمر، فلما نسي يعني السبب الذي صوروا من أجله أتى إلى من بعدهم وقال لهم، والائتيان ما يلزم أن يكون أتى بنفسه وظاهرا بصورته أو بصورة آدمي، يوحي إليهم ويوسوس لهم لأن هذا أمر الشيطان، فيقول إن أباءكم ما عبدوا هذه ما نصبوا هذه إلا لطلب إلا يعبدونها ويسألون منها الشفاعة ويسألون منها النفع ودفع الضر وغير ذلك، وهذا الذي وقع. نعم. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الغلو كما سبق أنه الزيادة على المشروع في كل شيء، إذا زاد على المشروع فإنه قد وقع في المحذور، ولكن هذا يتفاوت. نعم. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، يكونهم عكفوا على قبورهم يطلبون من الله جل وعلا، هذا أولا، ثم بعد ذلك آل الأمر بهم أن سألوا أصحاب القبور. نعم. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي الصور، فالصور يعني تصوير الصور من أعظم المحرمات، قد جاءت النصوص في هذا عامة مطلقة، من صور صورة عذب بها يوم القيامة، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وقال كل مصور يجعل له نفسا يعذب بها في النار، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون، وقال عن ربه جل وعلا يقول الله جل وعلا من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو لا يخلق شعيرة، وربنا جل وعلا هو المصور فاسمه المصور، وهذا من خصائصه، فكون الإنسان يتشبه بربه هذا تعدي وظلم، لا يجوز أن يتشبه بالله في وجود المخلوقات، وإن كان هذا صورة مجرد صورة فقط ليس له من الحقيقة شيء، ولكن الإنسان ممنوع من ذلك. والأحاديث في هذا كثيرة، وهذه الأحاديث تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عن أشياء لم تكن، فما كان التصوير في وقته منتشرا وإنما كان قليلا، وكان التصوير تخطيط باليد أو خشبة تنجر أو حصاة تنحت أو طين مثلا يصور، أما البقية فكله تخطيط باليد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فالطمس يكون للمخطط الذي يخطط باليد الخطوط يعني الكتابة، أما لو كان بالعمل لقال لكسرتها، ما تدع صورة إلا كسرتها، إن قال إلا طمستها. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر وأخبر بالأحاديث الكثيرة عن التصوير لما أخبره الله جل وعلا أن هذا سيكثر في أمته، أصبح الآن قل أن تجد شيئا إلا وعليه صورة، سواء إناء أو وعاء شيء من الأشياء أو لباس أو غير ذلك، أما الصحف والكتب فهذا امتلأت منها. وقد جاء الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، أصبحت الآن البيوت مملوءة من الصور. نعم. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، يعني شدة الحاجة إليها حتى لا يقع الإنسان فيما وقع فيه أولئك، هذا المقصود، ويحذر الغلو في الأمر الذي كلف به والزيادة عليه، يقتصر على ما أمره الله جل وعلا به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. نعم. الرابعة النقص من المأمور أسهل من الزيادة، لأن الناقص إذا نقص شيئا مما أمر به يعرف أنه مقصر وأنه قد أخطأ وأذنب، فيوشك أنه يرجع ويتوب، بخلاف الزائد اللي زاد يرى أن هذا أمر مشروع وأنه مستحب فيتمادى فيه. نعم. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني هذا لبعض الناس وليس للكل، وقصده الذين يقرؤون ويكتبون وهم يتعلقون على الأموات ويدعونها ويستنجدون بها كما سبق التمثيل. نعم. الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحثها على فعله، ولا شرا إلا حذرها منه وبينها. فترك الناس كما يقول أبو ذر على المحج على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو الدرداء ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكر لنا من كل شيء علمه حتى الطيور التي في جو السماء. فهو قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة، ذهب وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال نعم أنا لكم بمنزلة الوالدة وأعلمكم كل ما ينفعكم كل ما ينفعكم. وقصده بقول الخراءة يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة أحجار. وقال إذا أراد أن يذهب فليستتر. وكذلك علمنا آداب الأكل وآداب دخول المنزل وآداب النوم وغير ذلك من الآداب التي لو تركها الإنسان ما يكون عاصيا ولا يكون آثما، ولكنه إذا فعلها يثاب اتباعا للرسول. فهل مثلا يعقل أنه يبين هذه الأشياء ويترك العقيدة التي يترتب عليها العقاب والثواب؟ لا يمكن. ولهذا قال الله جل وعلا في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أنفسكم يعني تعرفونه وتعلمون صدقه وتأخذون منه الكلام لأنه بلغتكم وبلسانكم وعرفتم أمانته وحريص على هدايتكم حريص كل الحرص. ولهذا نهاه الله جل وعلا عن الحزن على عدم إيمانهم وأن كونه مثلا يأسف على ذلك، نهاه عن هذا. قال الأمر عليك البلاغ والله عليه جل وعلا الهداية، وهو حريص على هداية البشر وهو بهم رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم، يعني هذه نصيحة يحذرنا فيها أن نقع في ذلك الذي وقع فيه من هلك قبلنا. نعم. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لا شك أن العلم هو الذي تتوقف عليه السعادة، وعلى فقده الشقاء. لهذا يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الآية ثم بعدما قال باب العلم قبل القول والعمل لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قال أعلم ثم أمر بالعمل بقوله واستغفر لذنبك. نعم.

تخصيصه الرجل قبر الرجل الصالح فهذا لأنه الغالب هكذا الناس يفعلون ذلك، وإلا أي قبر من القبور ما يجوز أن يصلى عنده ولا يجوز أن يكون في محل العبادة أصلا، لأنه حتى وإن كان فاسدا يؤول إلى الشرك كما سبق في القصة السابقة. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة فيها وفيها من الصور، فقال أولئك يجوز أن يكون بكسر الكاف يعني خطاب للمرأة، يجوز أن يكون أولئك يعني خطاب عام، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا يتفق مع الحديث الذي في صحيح مسلم أن شرار الخلق عند الله الذين يبنون على القبور والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. قوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح. والكنيسة هي متعبد النصارى كما أن البيع متعبد اليهود يعني محل عبادتهم، وإذا لم يكن فيها صور فهي محل عبادة، أما إذا كان فيها صور قد يكون فيها صور طواغيت مثل الصليب الذي يعبد، وقد يكون فيها صور من هو أيضا معبود عندهم فهم يصورون عيسى مع أنهم ما رأوه، ويصورون أمة، ويصورون من يزعمون أنهم من الحواريين، ويصورون غيرهم كما قال هنا صلى الله عليه وسلم إذا مات فيهم الرجل الصالح. والصالح هو الذي قام بحق الله جل وعلا وقام بحق عباد الله، ولا يكون صالحا إلا بذلك، لأن الإنسان عليه حق لله وحق لعباد الله، فلا بد أن يؤدي الحقين حتى يكون صالحا وإلا يكون غير صالح. وهذا شك من الراوي أنه قال الرجل الصالح والعبد الصالح ولا فرق بينهما. بنوا على قبره مسجدا يعني كنيسة، فهو ما سمى الكنيسة مسجدا لأنهم يصلون فيها، فكل ما صلي فيه يكون مسجدا. وصوروا فيه تلك الصور يعني تعظيما له، فتكون العبادة غالبا أو كثيرا للصور لهذه الصور ثم يعبدون ذلك، وهذا سبب الشرك. قوله فأولئك جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني الافتتان بهاتين الفتنتين أمر ظاهر، والفتنة معناه أنهم يلتبس عليهم الأمر فيتركون عبادة الله أو يصرفون بعضها إلى المقبور أو المصور، كما مر معنا أن سبب الشرك هو التصوير. وهذا من أعظم الانحراف، يعني سبب الانحراف عن الدين الإسلامي، لأن الدين مبني على العقيدة، فإذا لم تكن العقيدة صحيحة سليمة يعني العبادة خالصة لله جل وعلا فإن الأعمال كلها مردودة لا فائدة فيها، لأنها تبنى على العقيدة، فمن فسدت عقيدته فسد عمله كله ولو اجتهد كل الاجتهاد لا ينفع. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به دعوته أنه يقول للناس قولوا لا إله إلا الله كما كانت الرسل قبله. كل رسول يقول لأمته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتأله أولا أن يكون قد عين إلهه وأخلص له التأله. أما إذا تعددت الآلهة أصبح يأله الله ويأله غيره فهو مشرك لا يقبل الله جل وعلا منه صرفا ولا عدلا. وقد توعده الله جل وعلا في جهنم. فهذه هذا معنى الفتنة. قوله وله ما عنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. يعني نزل به يعني نزلت أسباب الموت علاماته أو نزلت به الملائكة الذين يقبضون روحه. وقوله طفق يعني صار يفعل ذلك. والطرح هو الإبعاد لأنه إذا تغطى بها اغتم لضيق النفس فيها مثل هذه الحالة. وهذا يقول العلماء دليل على شدة النزع الذي أصابه صلى الله عليه وسلم وذلك لتعظيم مثوبته وأجره. والخميصة كسى معروف. وقوله إذا اغتم بها يعني إذا غطي وجهه بها طرحها. قال وهو كذلك يعني على هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني يقول هذا تحذيرا لأمته أن يصنعوا مثل ما صنع اليهود والنصارى أن يتخذوا القبور مساجد فإن هذا سبب الشرك وهو موقع بالشرك بلا جد. إن كان مثلا السجود والصلاة ليست القبر في أول الأمر فمع ذلك هو محرم من أعظم المحرمات لأنه وسيلة للشرك كما سبق. وقوله يحذر ما صنعوا يعني يحذر أمته الذين يمتثلون أمره ويتبعونه أن يقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد. وقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. صحيح أنه هكذا بضم الخاء وجاء في بعض الروايات غير أنه خشي يعني يكون هو الخاشي وذلك يكون أنه هو الذي أمر أن يدفن في بيته صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أنه الذي اختار ذلك الصحابة لحديث رواه لهم أبو بكر فإنهم اختلفوا أين يدفنونه. بعضهم قال مع أصحابه في البقيع فقال لهم أبو بكر سمعته يقول كل نبي يموت يدفن في مكانه الذي مات فيه. عند ذلك أبعدوا السرير وحفروا له تحت السرير دفنوه في بيته. ثم لما جاءت الملوك جاء الوليد بن عبد الملك أدخل الحجر بيوت الرسول في المسجد لا إحسانا ولا اتباعا للحق بل صيانة لملكه وخوفا من أن أبناء علي يجتمعون في بيت فاطمة لأنه منها من البيوت يتآمرون عليه. وكان الأمير له في المدينة عمر بن عبد العزيز، وقد اعترض عليه العلماء ولكن لا يجدي، لأنه لا يريد الحق وإنما أراد الملك فقط. ولهذا ضرب من ضرب منهم، ويروى أن أحدهم قتل لهذا السبب، لأن هذا منكر، اتخاذ خاله في المسجد من المنكرات. فلما أدخل صار أمر مستقر ثابت، لا يجوز أن يعبث في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون مثل القبور. فعند ذلك بنى عمر بن عبد العزيز عليه بناء مثلث قاعدته من جهة القبلة وينتهي من جهة الشمال بزاوية، بحيث أنه لا أحد يستطيع أن يستقبل القبر. هذا باجتهاده ذلك، لأنه هذا الذي استطاع أن يصنعه. ثم هذا الذي وقع لله جل وعلا فيه حكمة، إذ لو كان مثلا بارزا في البقيع ولا في مكان آخر لاحتاج إلى الحراسة دائما الليل والنهار، وإلا قد يشال أو تشال الأرض اللي حوله كلها كما هو معروف. ولكن صار في هذا المكان حماية له من رب العالمين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه يقول: ربي لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وفي هذا الحديث هذا التحذير الذي تكرر منه، قاله قبل مرضه، وقال بعد أن مرض، وقال في وهو في سياق الموت. قل هذا القول كل ذلك يدلنا على أنه خاف أن يتخذ مسجد أو أنه اتجه إليه ويتعلق به، فحذر هذا التحذير، وقد أكرمه الله جل وعلا وصانه، فصار الآن مصون بجدران ما أحد يصل إليه، وهذا من فضل الله جل وعلا. وقوله ولولا ذلك هبرز قبره، يعني مع في البقيع كأصحابه، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني خاف الصحابة ذلك. هذا على هذا القول. والقول الثاني أنهم اتبعوا قول أبي بكر لما قال إنه سمعه يقول: الرسول يدفن في المكان الذي مات فيه. قوله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل